استمراتي تكر الودعة كثير. أنا أتحدث باختصار عن غامرة يهودية جهدها اليهود لأمر عظيم فدعت نفسها إلى ملك الفرس في تلك الفترة، ومن يومها توثقت الروابط العميقة الوثيقة المقيتة بين أعطى أعداء اليهود والفرس، مرورا بقتل عمر وظهور السبائية وانتهاء بأحداث الحرم، ويبقى أن يقف المسلمون قبل الخطوة القادمة التي أدعوا إلى الله أن تقع. هذا هو معلوم، هذا اليهود والفرس أو معلوم، هم اليهود لا مغادرة أو معلوم، ولهم من يدفع والتعالى ما هو معلوم، ومثلهم ما تراد روحهم من اليهود في الأخلاق والأعمال، وكيف يتعالى نسأل الله كيف يوفق بين قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم تقتلوهم، وبين الحديث فيما معناه حلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد بعد، أو كما قال رسول الله من أفراد إن أنت قاتل في الحرام الله يفتك لي دم ومن يبقى قناعة ولا ترى على ولا مصر قلبك ولا ترى مقطفه إنه معد لا ظلم من هذا المسلمين في هدوته على خاص ولا تعال ثم يتزلل لا تزلل إنك ساعد من النهار هذا خاص بفتح القتال نحو صلى الله عليه وسلم أن يجعل القتال بعد من النهار ولا ساعد من القتال يديها مكة وهنا معتقة من أمر بغسل بإذن الله عز وجل ثم عادت مكة إلى قومتها كما كانت الأمن، لكن من تعدى بها الحدود هو الذي هتك قومتها فإذا ما يحد فيها، وهذا خاص من من عام لأن الذي عام هذا خاص، إذا قاتل في مكة قتل، وإذا زال في مكة فهو مقتل وقيل عليه الحد، وإذا قتل بأهل أهل أهل الحد وقيل عليه القصاص. هذا غير المال العام لإلا أسف الدماء لا يحار حضرون ولا تحفظ دماء رسوليها، ولكن من مدد حمدها وتعدى هو على عباد الله قاتل فإن قاتله مقتله، وهذا ما قرأت الحدود الذي أرقاها في الحدود عليه الصلاة والسلام، فلا يأس بذلك وهو خاص من العام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.